فيه مسائل باب كما حكوت مسالوين الأولى تكوات معرفة اليهود يهودا لمن كلها قرشة قرية بالشرك الأصغر شركة يعني كواب سن كوين حق يرانشها كحقة إن يقانين يبغى يبغون أولي بالشرك وين كل عاية أي كي كيرا أي قرني أو حيديدين ما شاء الله وشاء محمد لا يدان كريستان فنا والله مين أدنى وحي إليهم عيسى وإن إلهي إيه أي كريستان كوكوها الضيرو قال لما يهودنا وحي إلى ذن عزير وإن إلهي يدنى وقال لما إلهي وحنا مردالين سنة الله مردالين لم يلد ولم يولد. الثانية مسألة اللبات فهم الإنسان روح فهم كأوح فهم إذا كان له حول هدو حول إيهي هو هضي قص غنتهي يبدعاء حماني إن أدعي كرتها الضنين وحفهمه حمان تأساق كسوغان يبدعذي الضلال كسوغان فهم ما يومقرناي ولا غير دسارة لكن ذاتك أهل حقا قال الذير حتى يكون دعان وأمو غنيس صحر كيرا يغا سارا وعركيا لكن وحوي وحيالها وين مركا إساق وحيا كل موقان مركا إساق مركا وحوي قرنكا ماركا أيو إيش هذا صحر يربا كم موقض أرنية إستاذنا وحلقة يابا وحوية قاروا وين يحبتوا وين باكو طالة بقبقوا وين أبنان كافوك موقنا يكو يالا صحر يرو إلا فير سنمو يانا واركيا حبرك قفك هدو هولي ياهي يعني هو ذا سوحي كاين بصابة إيسا قلت كيسا يسوين واركو مركا قلت كوين إيسا يكسو غن ماركايا لكن قال الضضي يرى خاصة أهل الحق كسرا وحوي وأمه خنيسة مركز صار يا مركز مركا يعني وين يسوع أو أرنا يا مركز بلطيها طوح السمين يا إمك يهودي وحيليه ما شاء الله وشاء محمد باطل هذا وأنا قال ضوا الشرك هذا نوع حيليه عزير بائنا إلى هاي يكون هذا لين يا ما له هذا وين بل محيط هذا وأركواين أهل بدع وعين خاص وعذرك يسأل بدع يجو أهل السنة كتشنيعنا يا يعني أخطاء يرير حضنا وحوي الطامات ووين بيكون سجينا كشرع وما نمو قنيسة الثالثة مسألة صدحات قوله صلى الله عليه وسلم جعلتني لله ندا واختيار دعائك كشوق والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك هذا الكوشيف يري الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم مسألة صدحات وحوية وهذا الكيس نبي نوري صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا موحدي شيء موحدي قدكتي لله إلهي موحدي قدكتي ندا من الله مصير إسامك شبه إسام يدي قدكتي فكيف بمن قال برسيدي بحال كيسي هاي كيرا هذا ما لي من ألوذ به ما لي بمصغنا من ألوذ به مذا أعير صدمله والبيتين بعده يلا بدأ بيدك الضمبايا يعني قلت الماما يا نبي صلى الله عليه وسلم نكي كي يري ما شاء الله وشئتا أو يري وحوي وحي إلى حين الضونا هذه هنا الضونا ودعيان عند عين كاس تيري أي النبي صلى الله عليه وسلم وقلت الماما إن الند إله يغير أو إذا أجعلتني لله ندا ما أحد غير شيء من الله لما صين يسوع فكيف بمن قال سيدي حالك سوء هذه عدة تلاذة ما لي من ألوذ به يمصغنا مذا أعير صدق يو البيتين بعده لبدأ بيدك ضمبيا قلت الماما يا شعرك أما قبيق بردها أبو صيري مركاو يري يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميمي يعني كي خلقي أو شرفت بدناي مذا أعير سدمله وهذه كاس وهري عند حلول الحادث العميمي لباتد السود الرئيس وحميمة لسامرك اتماده عبكلا أعير سدمله cid kale u ciirsado mari adiga mooyaana cid kale u ciirsado mari xataa ilaahay waa ilaawe marka ma sha Allah wa shi'ta haday noqoto ilaahay oo nid loo yeelayo cid lala masaynayo ama lagu shabahaayo nabiguna sallallahu alayhi wasallam u diiday walaw had ka warantaa cid tiraahda adiga cid aan ahayn u ciirsada mari dhibaatadu markay timaado يعني تسوى قدر الله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ولما وحكسي الدري فإن من جودك نبي الله ديقضى وحكم إلى هذا الدنيا وضرتها الدنيا ذا دنقل ذا آخرة آخرية الدنيا ذا بعد بحي نبي الله الله يا مرقسوه لبضى بعد كبت يقيو بحيي ومن علومك علم اللوح والقلم علم يلا ضبضنا وحكم إلى هذا لوح أي قلم فمرخي سقى وحكو يا لي وقال كادوكتا هاي با كم بمعنى وحا اللوح اللوح المحفوظ كويا لو أتوى القمطاء معنى صاصة العيس تأسنا وحا ويما شرك وهي وحا اللوح اللوح المحفوظ كويا كويا النبي صلى الله عليه وسلم أغي يعني الشنطة مركا غيبك آية الشيكتة إن الله عنده علم الغيب إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت شنطة سوحي تاي مفاتح الغيب مفاتح الغيب كآية كالبشر وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو الله أبتيس خصندها غيب كأهاضي اللهم ويانا عدك لمركا غيب كامعوغا شنتان النبي وحكوف صلي صلى الله عليه وسلم حديث صحيحين كان إن هي شنت آيات اللقشاعي آية اللقمان شنت اللقوخة تماي اللقشاعي سورة اللقمان اللقوخة تماي آيات شنت اللقشاعي وقت قيامة دعي سكو فروق قرط داعي الله أورك وحكوس كان دعسي دم يسوع إن قندونا يوحى لكم الدونا نفو ربو حي مركا وقتك صوص عدى مستقبل كعه اي فرد دونتا اما اي سمين دونتا نفو ربو ماشا يكون بمن دونتا اي جشي بطالة شانتا اموراد الله مو يعني عيد كلمة اوغا اللوح المحفوظ كان واقو يالي مركا هدين لك الى هدو اللوح المحفوظ كان واقو يالا لما انتو دوا بعض علمي قادة كاميرا علمي قادة وبعض كاميرا وقيب كاميرا علمي قادة نولي واتسي بلاريان وعكرنا رئيس النبي يقول مفاتح الغيب وقيهي آية نواتا ولهي وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو إلا هو والرسول لمعرض رسول قال لكم أطرق إلهي أقرأ أقبلي مركا وحيالها مستقبلات كيسو الصعودة أبعدون النبي يقول أنه أقين باي آيات فكعديه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله حديث كان صحيحين كما في قيامة لو يدي النبي صلى الله عليه وسلم من خمس الغيب لا يعلمهن إلا الله شنت غيب كي كمت قيامة يا الله مو يان عد كلمة أجا عد كلمة أجا بصيرنا وحولي هاي ومن علومك علم اللوح والقلم علم يضع ذي كم ذا هذين لوح يقلك وحفصرك كان إلا إلى هذا واحد دعي دونا نبي هو كور قبل نصوص لا كهري من إيسا آيات يا حديث لا كهري من إيسا حديث كرو صحيح على حق صار رضي النبي صلى الله عليه وسلم قبل نصير أمان قالت وفينا نبي يعلم ما في غد وحنا بوتر النبي أبو حبر دعي دونا نبي هو النبي صلى الله عليه وسلم وحر لا يعلم ما في غد إلا الله وحبر دعي دونا اللهم ويانا عد كلم أغا عد كلم أغا مركا على كل حال أشياء ذا مركا شعر كاسي أوتي الماما يا مقبي قاسي أوتي الماما يا وحي نقول إسا شركه أكبر بيض نقول إسا شركه وينان شهبطنا الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر مثل هذا أفراد وحي تهي إنا يتاني أولا يلا هذا ما شاء الله وشاء محمد shirku akbar ka inana kamida shirkiga weynida badan inana kamidahay liqawlihi wa hawda lil hadal fi sunnah nabiga sallallahu alayhi wasallam yamna'uni kada wa kada yaani wa haydiidaaya sida aya sidaas ay diireys imaana waqti tilmaamay in wax yaala kaman cinayeen hada shirku akbar noqol lahaydna radinta la radinaayo ee waxa dadka looga digaayo wax kaman cin laha ma jirto marka digista laga digaayo la cadeynayo in wax kaman cinayeen wax u diidayeen ayaa riwaayadaas tilmaamays taasina waxay daliil u tahay in shirkigaas uu yahay shirki asghar aanu ki weyna weynida badnaa aanu ahayn الخامسة مسألة الشناد أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي في هذا وناكسني إنا يكملتها قيبها وحيقة قيبها وحيقة إنا يكملت نبينا صلى الله عليه وسلم وحول الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة في هذا وناكسني وقيب كمدا يعني النبي لماذا قيبه هذا مرك الله قيبه لحي أفرطا قيبه مرك الله قيبه هل قيبه هل قيبه يكون عيسى أيك قد عيسى النبي لماذا أحدث كلا وصار وتقار تدبات الشيغي يقار شني لا تنشيغي يقار شني أفرطا شيغي ساسا ويدع علماء دو حيكو كل ميان وعلى حسب الرأي فكل رياضي نسبة يسيكو حرانتا يا صلاحي سيونا بيسا dad barriyadoodu u dhigmaysaa 7 meelood marka nabinimada loo qaybiyo hal meelo kamida qaar 6-4 meelood marka nabinimada loo qaybiyo hal meelo kamida qaar 5-4 marka loo qaybiyo hal meelo kamida qaar 5-6 marka loo qaybiyo nabinimada hal meelo kamida marka waxa weeye mana aha in waxa weeye loo qaadanayo loogu amal falayo sidii marka waxa weeye ahkaamta sharciiga ee nabigu la yimid sallallahu alayhi wasallam loogu amal falayo ma aha adu waxa weeye أنو النبي كريا يقف مسلم يسكت الرياضة يعني لو ما عمل فلاي بس بشار وباقي السنة اللي كبر شاري سنة قالت النبي صلى الله عليه وسلم حديث ده مسلم صحيح قصة ورية لم يبقى من النبوة إلا المبشرات نبي نمدي كما باقي أها وكما هرين يعني بشاري موياني عيال بشارين يموياني وحكى لك كما هرين أركان وفق قلت نوع النبي صلى الله عليه وسلم مبشرات أركان لكن لو ما عمل فلاي عمل فلا جم قاضي عمل فل لقد قادم هذه اللي يراده جزء النبي نمد كم إذا بيتهاي مين يكرد على رأيين إن الوحوية يعني النبي نمد أي لم يتهاي جوابته حين قرأ إذا كم درس وأيوة شيء جزء كيس وكل جيس الله ما مدعاه الشيء مع غيره غيره لا مع غيره شيء أو وح كلا لتشرى وكد وأنت الشيء أو وح كلا ويهلين وكل جيء مركب مجرد جزء مركب بشارو ينبالغ قاضنا يا لكن عمل فل لقى ما قاضنا عليه عمل فل لقى ما قاضنا لكن رياض النبي يدو يدو وكد وأنت هاي يدو وحي سيد عبد الله بن عباس بقول رؤيا الأنبياء وحي رياض النبي يدو وحي رياض النبي يدو وحي جزء النبوة كمذا لو ما تشاهده يعني تي سيبا مركا جزء النبوة كمذا أهي أوكيليا أو حلقات المهمة رؤية صارحة لفتاد أقفك مسلم كقول رياضة قايبه النبي نماذا مركا يسيبا الشعباء أما جزء كمذا معناها صار لقات المهمة معناها أي لقات المهمة أو حدعك التمركا النذارات يبشارويني يعني وحي لقا قاتل رياضة قفك مسلم كل رياضة أنا أنواع بيقال سنتاء قالت النبي قولي صلى الله عليه وسلم رياضة قفك مسلم كل رياضة وصدح خيبات مدوى حوية ومن الله مدوى حق النفط مدوى حق الشيطان وكوى الرحمن يا النفساني يا الشيطان رياضة وناكسن ومن الله رياضة حن قفك اللي قمر وقلنا أيه وحوية ومن الشيطان الرؤية الشيطانية في هذا مركب إذا قفوا وتشعل يا هاي أما كهم يا كل الضابة هذو مركب هردا ذكو أركا تاسنا والنفساني أو تشعل يسقي سيوم با مركب سيد مرايد وهريني مركب الرياضة مركب صالح وناكسن يعني الرياضة نوع عسى أيام مركب حوي جزء النبي النبي نبلا كم يدا هذه الشرع هذا يا خلاف الرياضة يعني من نقول إذا جزء النبي نبلا كم يدا وحين نقول إذا مردود حنا الله رنا يا وحوي واتي الشيطان قاعد أحلى شيء قصة عز الدين بن عبد السلام أي واحد وقت في السن نبلا رياضة وحكور رياضة ميل هبلاية ماشي اللي يراده ما الله السفيرية يا الله الشاعر هل كاتب وحكوا أصلا يعني مركز ركاز يعني خاص نذئي معدنه أمضي وركتها كذا يعني النبي كان كل رياضي النبي كان مركز كل رياضي ويقول يري بو يري رياضة بدي هذي أصله شاكتي ما له بلايات هل كعين كذا عين خاصة تمشى قب وحد يقول تجي سال الكاز معدن أي كواسين يعني أمضي هرا للصبح ولما وحهم الصاق صار إن أتبع حسانا ما شفته أحاديث صحيح رح يشجع إنسان قف أمضي هرا رح يأسين قال ضعها أدوح كم ذهرا إنه حوي شم رض مرك لاقى بهل ما لنا بحير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس يعني الركاز كان وحكوسه قال معدنها أمضها ورئاسين وحكوا واجب الخمس شندلالة والدلالة بك واجب إلا بحية وبمعنى زكى نماء ما صدق نماء الله بحية وواجب مركا نكا سيوحوا لواء الرياضة والنبي قيبان رياكو أركي وحانوا يقولوا من الهبلاية مركا تقض لكاز بات كهلي سالله صباح ولبا خمس عليه وكما صاره شان دلالة ودلالة منها بحساء واجبكو قماها عز الدين بن عبد السلام بو إيمي قلت أنك ماشي واتقي واقضي ركاز كواكي هلا عز الدين بن عبد السلام بو إيمي وحول النبي قان كل رياضة دساسو إيشاقي ركاز كنوان هلا وكان النبي قمر هدو يقول لي خمس كما صار يا خمس يقو واجبيا إلا واتلين مركا وحوية من رآني في المنام فقد رآني حقا كي الرياء يقو أركا ببنمو يا أركي لا يتمثل الشيطان بي شيطان كواني قيسو مصو كي أكيسي واتو نبدو لي صلى الله عليه وسلم عز الدين من عبد السلام وحوية يعني النبي ما أها مركا كذا ركتي وحوية ووحكا له ويا النبي شريعة صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة باقي بين خمس سلوك كجت جينا إسكما بدلي سلوك شريعة كت جيس خلاف سنة ما كم أمرين سكت وان كم أمرين شريعة ديس مرة حضرت شريعة النبي محمد سكت وان بو أمرين أو واحد يقول مرك عشان ضلال وضلال إن الركاز كا كبي حسائية خص نداز ما عدنت أعطي هالشيء يا الصاق وضطي أو مضي وراء عسين إن هذا حوي مركا شندلول ودلول كبي حساب هو واجب ما أهم رهضات تري وشرع عدي النبي محمد خلاف صن بوشاك إذا شرع عدي النبي محمد خلاف صن شاك تين الرسول كم ما هو وعد كلام مركا لازم وإن هذا بحساب شندلول ودلول كي مركا على كل حال وأساس مركا رياضة سلاسي أنواع بقية سنتها لكن الرياضة أنبياد والنبي يدو كل رياضة يقوى وحي ساساودت بأن نبي إبراهيم مركو كل رياضة يساقو إنا كيسي قورع عاية وحواجب كل نغتين وقورعه أي واجب كل نغتين لكن ما أنت هدين كل رياضة ومتكين كل رياضة يساقو إنا كيسي قورع عاية أو إلا هدو نبي إبراهيم بوا كي قورع عاية إنا كيسي أنه قورع عاية وكي إسكده نبي إبراهيم بأن إنا كيسي قورع عاية إلا أسبوع كل رياضة أنا وكل رياضة وين الجورعة؟ وحلا رضا يا باطل وين؟ إن الجورعة لك وما بنا أنا. رياضة مركا النبي كل رياضة يا رياضة كل رياضة أنا أسكم إدمع. ويا رياضة النبي قال شيطان شقاك ما له. وهو ذا وحي. وراء واجب الاتباع سيد الله الراعية. لكن رياضة مركا يسقى قف يعني مسلم ونكل رياضة النبي أهيني. دائما مركا الله راعي له عمل فلا واجب ما يعني شرعتنا والله ما يسترنت هاي سيد النبي محمد شرعته كذا تلاقي واحد لقدر يكرم يا واحد لقدر يكرم إنه ما تفتن. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني ساسف الخامسة أن الرؤية الصالحة مثلا شناد وحي تيريادة وناكسني من أقسام الوحي قيبها وحي جاي كمتان. السادسة مثلا اللحاد أنها قد تكون صوابا للشرع بعض الأحكام أنها رياضة وناكسني قد تكون من نقنكرته صوابا أيون نقنكرته للشرع بعض الأحكام أحكام تقاركو الشرعيين ترى الشرعيين أيون صواب نقنكرته. أو حديث كم بابا كنت صينا يعني نكا صحابي قال رياضي قال رياضي سيساق اللغم عمل فلن لكن وحوالي رياضي سي وحي صابطي تشريع نبي صلى الله عليه وسلم شرعيه إنا دب الله ما شاء الله وشاء محمد مركا وحي الشرعيه وحوية وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بمسألة وحوية الشرعية حكم كان لغاية لكن الرياض الصواب من بيواهي سؤال شو الصواب قلنا قطو إن حكم مسألة مركعة شرعية الله شرعية أي الرياض الصواب قلنا قطو لكن يد اللفتاد ما شرعية إنا يسو رياء النبي كل ريونيني شرعي مركعة يعني شيء شرعي كما يريس وحن سنناها إن سننا كما دقيس لذلك قاركود وحيورنا يانا مع ماذا قاركود يعني واحد وحسن كل رياضي أي واحد ويوالين متضعارنا حلونا يا شرع هذا مركي سام حلكم له واحد مرك وحوي في عمل لقنا قاضنا يوم شرع هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كتجه له عمل خلا زيادة النقصان يان لقين واحد ونكسب في هذا كل رياضة شنا إسقاط قلاي أما وحلم إذا وأكتب شاري سهرة لكن waxa weeye waxa aan ku riyoodo waxa aan sameynaya oo amal falka qaadanayo yaani wax ku dhisaayo tan waxa shariicada meel ka gamataa shariicada meel ka gamataa wakadalik saab waxay noqotay adaanko kale in saxaabiya abdullah ibn zayd ay riyooday waxa ku riyooday adaanka النبي قال الشيخ صلى الله عليه وسلم مركو النبي قال الشيخ النبي هو شرعي مركو الشرعي وحيكون نغطي شرعيين تو النبي قال الدماد الشرعي الرياض عبد الله بن زيد كل رياضة شرعي كما يهي مجرد سبب يهي سبب لكن سببتي كليا وحبا لغا مقادا عمل الشرعيين تو حلقا قاتي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرك وأمري إلا أدمة صالقة قاتل ركا واحد كالدوان إن شاء الله وحوية يساق حكم كالإلاد يساق على قاتل إيا إيان وحوية سببه النقضة وحكم كمرك يساق الدليل الشرعي لقى قاتل أما آيات أما حديث باب من سب الدهر فقد آذى الله باب من بابك كي سب الدهر واختق عايي فقد آذى الله إلهي واعلمي أما هذا باب من سب الله فقد آذى الله أما اللي يلاه الله الترويني يقول لها باب أي هذا باب كان هو باب لأن الجملة عصب لك يقول من سب الدهر كي واختق عايا فقد آذى الله إلهي واعلمي بمعنى إلهي واقف لقادية اللي تشيده واقف لقادية يعني دب يسقى وحوي ذات أنت سجارة يسعد ما دب كرتو لكن واحد لو شيء ذا واقف لقادي أي لو شيء ذا وقول الله تعالى يا هذا الكل هاي يري مركا معنيه سيباب يا هاي وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا وقالوا واحد إلى قاردي ما هي تني ما يهانن ما هي النرش وما يهاني إلا حياتنا الدنيا نرش إذا الدنيا ما هي النوم كلمة شفته نموت وادمنا إنا أقارك يا دمنا يا ونحيا ونولانا إنا أفعد بقى يا نولانا يا أما اللي يلاهدو نموت ونحيا يعني وان ولا رينا هذا نوع دمرينا أولي هو ترتيب مفائدة حلقات الماما يا إني مدن ولا ريان دبنا مركاي دمرنايا وما يهلكنا نمد لا يو نمها لاقي إلا الدهر وقت يمويان وحكى لأنها لاقي ما يان ونمد لا يان وما لهم ومسقنا من بذلك كاس من علم وحلم ومسقنا إنهم إلا يظنون وحكى لما هو قار ملينا يوي ويسكمل أواليا مركا آيات إلهي وحاولنا وشاقي إنه قالت إلهدين يعني وقت كان ندي لأيه عد كلمة ندي لميسو ومركوا أيها النور هذا دواء اسكرد من يروح هذا كان هو الهدين مركا آيات وحيالها القدر إشاني وحاكم إذا الدهري إنه المقعيد إلهي كم إذا هاي وأيها مركا إلهدين وما يهلكنا إلا الدهر لو من نبت قلين أوركا والغر الدين ما وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون أي لو جاروا وفي الصحيح وحكوا سدى صحيحة بخاري مسلم عن أبي هريرة أبي هريرة إذا لقصه ورنا يوم عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة النبي كورنا قال إنه يري نبي إنه يري قال الله تعالى إلهي وحو يري يؤذين ابن آدم وإخلق الدين يا ابن آدم يسب الدهر وحعايا وقتك وأنا الدهر وقتكنا وحوي وأرقى بمعنى وحوي كوقتك قد قدية يا أما مولا يا وأرقى أي وأنا مقلب الدهر ومن باب حذف المضاف وأنا مقلب الدهر بمعنى دعيا كوقتك قد قدية يا نهي وحنا قرينؤها بتنسيني سأقلب الليل والنهار أقلب وحن قد قديا يا الليل هبينك يا والنهار مالنتا قد قديا يا دهر يقولون وحكا لما ما هي وهبينك يا مالنتا مركا مقلب كي مقلب كنا وكلا دويهن كوح قد قديا يا كلا قد قديا يا اسكو من ما مركا الله بقى وقت قد قديا يا وفي الرواية الرواية لو حكو سبنا لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر وقتها ها عاينة يا وايها ها عاينة فإن الله إلهي هو الدهر أي مقلب الدهر كوقتها قد قدية يوي حديث كان نقل المامية وقتها إن العاية إن نبناني لكن وحي لذين علماء وحكى للدول إن وحوى يعين لو تشيدو هي على سبيل الإخبار وقتها مركا يساقى الشدة وقتها ليه يهي لقى والرمال سين لأي لهذا وحوى ومارين كلهم أما وقتها مركا عبدالبات طلع وقتك عبارت وكلا وقتك علاد وكلا وقتك لبات بضا يعني إلا يلاهدو يعني تاس وكلا وعلى سبيل الأخبار يعني سب ماءها لبكم الصبنا هذا يوم عصيب وما ليش شدة بضا وكلا تاس شدة مالي لب مالي لكن وقتك لعاية ايو ايه دكورك لغا سارة ايو يعني وحوية النوع سوية اللدينية يعني. عيدا وقتي على عاية يانا عيدا هدي اللوتش هذا وقتي سجى إسكي وقصة ماينا يا أكو دونا غني كده يا أكو دونا فقير كده يا أبار كين يا علاد كين يا هدو دونا باتشين يا عدو دونا ديلا يا عدو دونا دينا يا دي سال لوتش هذا لو حين نقرأ إسحاق علمه أي وقتي إلى هلا كده نقرأ حتى لقى أمي سنة سيراس اللو أمي سيهاي كأمورها قد قدية يا إنه الله يهاي وقت جنوب ما هيستأنوا كريم، وهذا نوع وقت جين العاية، يا وحوي عيدا سوى حيقود بيس إلهي، مركب وحكو ترى يعني الشبه وحكو سوية نوع شركة شركة أصغر، نوع شركة يا ماشى حكو سوية، إذا لقى من سيهاي الله أقول إنه مره قد قديه هذا نوع وقت جين العاية، تعيد وحوي وحيقود بيس. يعني وحوي عدي وقتي قد قدي يسي يكون دون غني كدي يسي يكون دون فقير كدي يسي يكون دون ملك يسين يسي يكون دون وايسين يسي يكون دون دليل يسي يكون دون مركز سبحان الله ليس كاسنا والله لا تصب الدهر فإن الله هو الدهر وقتها عاينة فإن الله هو الدهر أي مقلب الدهر كوقتها قد قدي يويا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب